الحمد لله، الحمد لله على بلوغ شهر رمضان وإتمامه، الحمد لله على بلوغ العشر، الحمد لله غفار الذنوب ستار العيوب كشاف القروب علام الغيوب، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله الذي يمحو الزلل ويصلح ويغفر الخطل ويسمح، نحمده ما أمسى النهار وما أصبح، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا، ولك الشكر شكرا كثيرا، أعطيتنا خيرا كثيرا، وصرفت عنا شرا كثيرا، فلك الحمد إذ ألهمتنا من الخطأ استغفارا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك قلوبا خاشعة، وألسنة ذاكرة، وأعينا دامعة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في الدور، وأصلح اللهم ولاة الأمور. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، اللهم اجعلهم ذخرا للإسلام والمسلمين. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة النافعة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا رب العالمين. اللهم احفظ رجال أمننا، اللهم انصر جنودنا المرابطين على الجبهات والثغور، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم إن لنا إخوة في الإيمان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين من أهل السنة في فلسطين وفي غزة، اللهم انصرهم نصرا قريبا، اللهم امددهم بمدد من عندك وجندا من جندك يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بأعدائك أعداء الإسلام والمسلمين فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا قوي يا عزيز. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين. إلهنا إلهنا إلهنا أنزل على عبادك الحاضرين والحاضرات رحمة من عندك تذيب بها همومهم وتشفي بها مريضهم وتقضي بها ديونهم وتصلح بها نساءهم وتهدي بها شبابهم إنك سميع قريب مجيب الدعوات. إلهنا لا تردنا خائبين ولا من بابك مطرودين. إلهنا نشكو إليك ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس إلى من تكلنا إلى عدو يتجهمنا أم إلى بعيد ملكتم أمرنا. إلهنا إلهنا إلهنا إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي غير أن رحمتك أوسع لنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لهما وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اشف والدينا اللهم انزل على اجسادهم لباس الصحة والعافية. اللهم من كان من والدينا حيا اللهم فأطل في عمره على طاعتك ومن كان من والدينا ميتا تحت أطباق الثرى معذبا اللهم أنزل على قبور والدينا الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم انقل والدينا من ضيق اللحود ومراتع الدور إلى جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. اللهم اجعلنا وإياهم والمسلمين ممن يأخذ كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية اللهم اجعلنا ووالدينا والمسلمين ممن قلت فيهم كنوا واشربوا هنيئا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا من تنزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلالك وعظيم سلطانك فتقول هل من سائل فأعطيه فتقول هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه هل من صاحب حاجة فأقضيها له إلهنا وقف السائلون ببابك ونادى الفقراء بجنابك ووقف السفينة المساكين على ساحل بحر كرمك يرجون رحمتك ويخشون عذابك اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقاب والدينا وإخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا وأزواجنا وذرياتنا وعلمائنا وولاة أمرنا ورقاب المسلمين والمسلمات والحاضرين والحاضرات والغائبين والغائبات من النار إلهنا إلهنا إلهنا لا تشوي خلقنا بالنار إلهنا نجنا من الهلكات نجنا من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال إلهنا إن كان في سابق علمك أن هذه الليلة هي ليلة القدر اللهم ما قسمت في هذه الليلة من خير أو صحة أو سعة رزق اللهم فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب إلهنا ارزقنا عتق هذه الليلة وبركتها وهداها ونورها وفتحها ونصرها إلهنا ما أنزلت في هذه الليلة من فتنة أو بلاء أو مرض اللهم فاصرفه عنا اللهم فاصرفه عنا وعن المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف كل من حضر معنا ومن أمن على دعائنا اللهم لا تبقي بيننا مريضا إلا وقد شافيته وعافيته وأنزلت على جسده لباس الصحة والعافية اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وحقق آمالنا وأدخلنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا يا الله وزدنا يا الله ولا تنقصنا اللهم يا حي يا قيوم اللهم أسعد الحاضرين اللهم أدخل السعادة والهناء والرغد في بيوت الحاضرين والحاضرات اللهم أخرج من بيوتهم المشاكل والنكد والضيق والهم والأرق والاكتئاب اللهم يا حي يا قيوم أسعد المسلمين والمسلمات والحاضرين والحاضرات اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين عامة والحاضرين منهم خاصة. اللهم يسر أمور الشباب، اللهم ارزق شبابنا الوسطية والاعتدال. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد، اللهم اغفر له ولوالديه ولذريته. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث، أنزل علينا الغيث، أنزل علينا الغيث، ولا تجعلنا من القانطين يا رب العالمين. إلهنا إلهنا نسألك أن تقدر لنا مقادير الخير، إلهنا نسألك أن تقدر لنا في هذه الليلة مقادير الخير، وأن تعطينا من بركات السماء والأرض. اللهم وسع واسع في أرزاقنا، وبارك لنا في أعمالنا وأولادنا وبناتنا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم اجعل هذه الليلة ليلة سلام على المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والحاضرين والحاضرات. اللهم تقبل منا الدعوات، وافتح لها أبواب السماوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك، واجعل آمالنا إلى جناتك. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، ونحن والمسلمون صحة وعافية وأمن وأمان يا رب الأمن والأمان. أمنا من كل شر يا رحمن. صل اللهم وسلم وبارك على النبي الكريم.